بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن كلام الله وبعد فأظن ما عرفنا في الأسبوع الماضي عند الآية 68 قال الله عز وجل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال في شرح المفردات الحاجة ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه يفتقر يحتاج له والجمع حاج وحاجات وحوائج وحوج يعني كلمة حاجة لها أربعة جموع حاج وحاجات طبعا حاجات جمع بالالف والتاء مشهور جمع بالالف والتاء ليس جمعا مكسرا نعم وحوائج وحوج قضى حاجته انفذها في الايضاحات النحويه قال ولما دخلوا جواب لما محذوف تقديره نفذوا أمر أبيه أو نحوه قاله العقبري ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء فالجواب محذوف جواب لما محذوف والتقدير نفذوا أمر أبيهم أو نحوه أو قريب من هذا ما كان يغني عنهم من الله من شيء اسم كان ضمير مستتر يعود على التفرق المفهوم من الآية الآية السابقة أو المفهوم من هذه الآية أن أبوهم أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة فدخلوا من أبواب ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يعني نفذوا فدخلوا من أبواب متفرقة فأصبح التفرق مفهوما من هذه الآية مفهوما من هذه الآية يقول اسم كان ضمير مستتر يعود على التفرق المفهوم من الآية من شيء هذه من الزائدة فمعنى الآية ما كان التفرق يغني عنهم من الله شيئا الكلام واضح طبعا من شيء يقول في إعرابها من زائدة وشيء مفعول به مفعول به ليغني مفعول به للفعل يغني مجرور لفظا منصوب محلا أو إن شئت قل منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها حاجة خبر كان المقدرة وتقدير الكلام وما كان الأمر بالتفرق إلا حاجة في نفس يعقوب فالاستثناء مفرغ قضاها نعت لحاجة قضاها هذه جملة صحيح قضاها جملة جملة ولا فعل جملة فعلية قضاها هو قضى فعل الماض وها مفعول به والفعل ضمير مستتر تقديره هو فالجملة واقعة نعتا لحاجة، يعني تكون في محل الايه؟ في محل النص، لأن حاجة منصوب. وإنه لذو علم، فالضمير في إنه يعود على يعقوب عليه السلام. طبعا إن والهاء اسمها يعود على يعقوب، واللام المتخلقة، ذو خبر إن مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف وعلم مضاف إليه. لما علمناه، هذه لام التقوية تحتيج إليها لأن العامل مصدر، كما تقول متى بدأت دراستك للغة العربية. ما كنت أعرفه قبل مقابلتي له. لما علمناه، العائد محذوف، والتقدير لما علمناه إياه، لما علمناه إياه. طيب واضح يا مشايخ؟ طبعا هو عند الكلام على حاجة إلا حاجة أظن همس عليها، الهمس موجود ولا غير موجود؟ طيب. قال يرى بعض المعرفين أن هذا استثناء منقطع. طبعا في الاستثناء المنقطع المستثنى واجب النص دائما، لا تنظر إلى أي اعتبارات أخرى. واضح؟ الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما في قول إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا ليس استثناء متصلا وإنما هو منقطع، يعني فرب العالمين ليس من جنس الآلهة التي يعاديها ويجحدها ويكفر بها إبراهيم عليه السلام. واضح الكلام؟ قال وذهب العكبري إلى أن حاجة هنا مفعول لأجله، مفعول لأجله. طبعا لن تورد مفعولا لأجله إلا إذا كان الاستثناء متصل، أما إذا كان منقطعا فيعرب مستثنى بإلا منصوب واجب النصب وانتهيت. طيب يقول لما علمناه، العائد محذوف والتقدير لما علمناه إياه كم؟ نعم. طيب هو هنا يعني بعض العلماء يرى انه منقطع، بالنسبة للمستثنى منقطع كما قلنا، كما عبروا قديما قالوا جاء القوم الا حمارا، الحمار ليس من القوم. قالوا لكن هو من لوازم القوم، اذا قلت جاء القوم في قافلة مثلا إلا بعيرا، فالبعير ليس من القوم وإنما من لوازم القوم، هذا يسمونه استثناء منقطع. ومنه على غير تفسير ابن عباس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لأن إبليس لم يكن من الملائكة لكن كان معهم، لم يكن من الملائكة ولكن كان معهم. نقول هذا على غير رأي ابن عباس. ابن عباس يقول انه كان ملكا من الملائكة فلما تكبر مسخه الله شيطان. هذا كلام ابن عباس. الا ابليس منصور. لا خلاص. عليكم السلام. طيب. عليه السلام. لا، ما مسألة انه يعني لا لا لا، اصله يعني اذا اعربناه منقطعا فهو الا وجهه، واذا اعربناه متصلا يعني الاستثناء متصل ايضا هو منصوب، فايضا هو منصوب. فال يعني التغيير في الاعراب ليس من اجل القطع والنصب، لا، التغيير في الاعراب ليس من اجل القطع والوصل، انما التغيير في الاعراب يكون طبعا المنقطع قلنا هو وجه واحد لا يدل فيه الا النصب، ولكن الاستثناء المتصل يقسم الى ثلاثه، ينقسم في حيث الاعراب الى ثلاثه اقسام. الاقسام دي لاي سبب، اما ان يكون تاما موجبا، الكلام تام موجب يعني المستثنى منه مذكور ولم يسبق لا بنفي ولا نهي ولا استثناء، فهذا واجب النصب كالاستثناء المنقطع. ومنه في هذه الآية اللي هو فسجد الملائكة أو كل شيء هالك إلا وجهك، فالوجه هنا مستثنى من شيء، إما على أنه استثناء منقطع لأنه ليس داخلا في الأشياء فهو منصوب، وإما أنه شيء من الأشياء مستثنى من الهلاك على أساس أيوه على أساس المتصل فهو منصوب أيضا، لأن الكلام تام موجب، لأن الكلام تام موجب. كذلك القسم الثاني أن يكون الكلام تاما منفيا أو تاما غير موجب، التام غير الموجب مستثنى منه مذكور لكن سبق بإيه؟ بنفي أو نهي أو استفهام. فإذا قلت هل حضر الطلاب إلا محمدا، هل حضر الطلاب إلا محمدا، في هل يجوز إلا محمد؟ ليه؟ إلا محمدا منصوب على الاستثناء، إلا محمد بدل من الطلاب، والبدل من المرفوع المرفوض. لماذا؟ الكلام تام وإيه؟ وغير موجب لأنه سبق بالاستثناء. لكن لو قلنا هل رأيت الطلاب إلا محمدا، فمحمدا منصوب على الايه؟ على كلا الإعرابين، منصوب على الاستثناء أو منصوب على أنه بدل من المفعول به هل رأيت الطلاب، اللي بدل من المنصوب منصوب، ففي هذه الحالة يكون منصوبا على كل حال. يختلف إذا كان في عما إذا كان في حالة رفع أو جر، حالة رفع أو جر. وأما الاستثناء المفرغ فهو الذي يكون فيه الكلام غير تام وغير موجب، ما جاء إلا محمد، ما جاء إلا محمد، ما رأيت إلا محمدا مفعول به منصوب، ما سلمت إلا على خالد، أو ما سلمت على أحد على إلا على خالد مجرور قولا واحدا ما كان، خلاص. يبقى إذا هذا كله، هذا هو درس الاستثناء أو المستثنى بإلا، درس المستثنى بإلا، أولا يقسمونه إلى إما أنه منقطع أو متصل. المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وأما المتصل فالمستثنى من جنس المستثنى منه. طيب في الاستثناء المنقطع المستثنى بإلا واجب النصب قولا واحدا، وأما الاستثناء المتصل فيقسم كما قلنا إلى ثلاثة أقسام، الكلام تام موجب، تام غير موجب، ها غير تام وغير موجب اللي بيطلق عليه الايه؟ المفرغ. هذه ثلاثة. في الاستثناء التام الموجب المتصل المستثنى إلا واجب النصب. في التام غير الموجب يجوز فيه النصب على الاستثناء ويجوز الإتباع لما قبله. خلاص؟ في الاستثناء المفرغ يعرض الاسم الواقع بعد إلا بحسب موقعه في الجملة. خلاص؟ طيب. تقول ماذا؟ نعم يقول كما تقول نسي أخي ما علمته إياه، أين الكتاب الذي أعطيته إياه؟ طبعا هنا علم وأعطى، علم وأعطى، وعندنا من الأفعال التي تنصب مفعولين، فإذا كان ضميرين، إذا كان المفعولان ضميرين جاز اتصالهما إلا أن يكون من باب واحد، من باب واحد يعني لغائبين، ها؟ واضح؟ ما يصلح أن تقول علمته أو علمتهها، ما يصلح. إذا كان الضميران من باب واحد يعني للغائب مثلا، ها؟ فإنه يتصل أحدهما ويجب فصل الآخر، يجب أن يكون مفصولا. إياه، إياها، علمته إياه، أعطيته إياه، ها؟ لكن إذا كان الضميران مختلفين كأن تقول علمتكه جاز، علمتكه، كما جاء في القرآن أنلزمكموها، وكما جاء في قوله زوجناكها، الضميران متصلان. لماذا؟ لأن أحدهما للخطاب والآخر للغيبة، ها؟ كما قلنا إذا كان الضميران للغيبة فلا يجوز اتصال الضميرين، يتصل أحدهما وينفصل الآخر. طيب، في الآية التي تليها 69 قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. في المفردات قال أوى المكان وإليه يأوي، ها؟ أويا. أوى المكان صحيح، وأوى بالمكان صحيح، وأوى إلى المكان صحيح، يأوي أويا نزله. والموضع المأوى ويتعدى بالهمزة، آوى فلانا يؤويه إيواء، ها؟ أنزله وأسكنه. ولذلك في حديث الثلاثة أصحاب الغار، ها؟ أووا إلى الغار، ما ينفعش نقول آووا إلى الغار، نقول أووا إلى الغار، أو آواهم المبيت، ها؟ أيوة، إما أن نقول أووا إلى الغار، وإما أن نقول آواهم المبيت أو آواهم المطر، حينئذ تعدى الفعل بالهمزة، آوى يؤوي، آوى يؤوي، مثل آمن يؤمن، ها؟ مفعول به. أو المكان، أو كما يقولون يعني، لا لا لا لا، يعني أحسن أعراب يقولون مشبه بالمفعول به، مثل أسكن أنت وزوجك الجنة، ها؟ ودخلت المكان، يعني لا، بعضهم يعربه مفعولا به، وبعضهم يعربه ظرفا، وبعضهم يقول مشبه بالمفعول به. اي نعم، لو اعرب مفعولا به صار الفعل متعديا بنفسه، فاذا عديته بالهمزه صار متعديا الى مفعولين. اواهم المبيت الغارات. لا لا، نعم. آوى فلانا يؤويه إيواء، أخزله وأسكنه، وابتأس ابتئاسا حزنا، وهو افتعل من البأس، ها؟ ابتأس، المصدر ابتئاس معناه حزنا، وهو افتعل من البأس. عمل يعمل عملا، فعل فعلا او فعل فعلا عن قصد، صنع. قال في الإيضاحات النحوية: إني أنا أخوك. أنا توكيد لياء المتكلم. تقول: دخلت أنا، دخلت أنا، وتقول: رأيته هو، وهذا كتابك أنت. لكن في إني أنا أخوك أظن الكلام لا يستقيم، لا يكون تأكيدا، لأن التأكيد من التوابع، صحيح؟ التأكيد من التوابع. والياء ليست ضمير رفع وإنما هي ضمير نصب، وأنا ضمير رفع، فهل يؤكد المنصوب بالمرفوع؟ الجواب لا. في المثالين الآخرين الكلام صحيح: دخلت أنا، فأنا هنا توكيد للتاء، صحيح. ها كتابك أنت، كتابه هو، أو رأيته هو، كتابه هو، رأيته هو، حتى هذه فيها. لكن هنا يقول: ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، كل ضمير، فكأن كلام أي يؤكد بضمير الرفع انفصل كل ضمير متصل، مرفوعا كان أم منصوبا أم مجرورا. إذا ما دام الأمر كذلك على نية أن يكون الضمير المجرور أو المنصوب، أنه يعني كأنك أزحت العامل من حيث المعنى، من حيث المعنى. ويمكن أن يسمى أو أن يدخل في باب التوكيد المعنوي وليس اللفظي، التوكيد المعنوي وليس اللفظية، لأن التأكيد كما تعلمون أو التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بنفسه، تقول: أنت أنت، نعم نعم، لا لا، وكثيرا ما نستعمله. هل هذا فلان؟ تقول: نعم هو هو هو هو، يعني هو الثاني، تأكيد للأول. هذا هو التأكيد اللفظي، ويكون في الأسماء والأفعال والحروف. فلان جاء، تقول: نعم جاء جاء، صحيح، أو حضر حضر، تأكيد. وهذا مستعمل كثيرا في كلامنا. وأما التوكيد المعنوي فله ألفاظ محددة، تقول: جاءوا جميعا، جاءوا كلهم، أو جاء جميعهم، جاءوا جميعهم، فهذا توكيد معنوي وليس لفظيا. فكأن كلام ابن مالك هنا يشير إلى أن التوكيد هنا عبارة عن إيه؟ توكيد معنوي، لأنه يقول: ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، كل ضمير. فهنا يقول: سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. جاءوا جميعا يعربونه حال، يقولون مؤول بالإيه؟ يؤول بالمشتق، مجتمعين يؤول بالصفة. نعم أي نعم. لا لا، هم يؤولونه بالصفة، الصفة التي هي اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول. جاءوا جميعا قالوا يؤول بمجتمعين. نعم. تأتي فعيل بمعنى الفاعل وتأتي فعيل بمعنى المفعول. نعم. طيب في الآية في 70 قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. السقاية الإناء يسقى به، أذن تأذينا وأذانا أكثر الإعلام، أذن مؤذن أي نادى مناد، والعير بالكسر الإبل تحمل الميرة، ثم غلب على كل قافلة. العير وليس العير، العير بالكسر بكسر العين يعني الإبل في حالة حملها للإيه؟ للميرة. عرفنا الميرة اللي هي إيه؟ طعام. طيب ثم غلب يعني استعمل في كل قافلة سواء كانت تحمل الميرة أو لا تحمل الميرة. سرق منه مالا وسرقه مالا، يسرق سرقا وسرقة، أخذ ماله خفية فهو سارق، والجمع سرقة وسراق، والجمع سرقة وسراق. ولا لصوص؟ لا، الجمع من لفظه سرقة وسرة من اللفظ. نعم. السقاية الألف واللام للعهد الذهني، الألف واللام للعهد الذهني، جعل السقاية أيتها العير إنكم لسارقون، أنث أي مراعاة لللفظ، وذكر الضمير وجمع مراعاة للمعنى. أيتها العير، ما قال أيها وإنما قال أيتها، والعير هي الايه؟ القافلة. العير هي القافلة، والقافلة لفظها مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. فمن حيث لما قال أيته راعى اللفظ، راعى الايه؟ اللفظ. إنكم لسارقون لم يراعي اللفظ وإنما راعى المعنى، وهذا جائز. مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى جائزان. نعم. في باب المجاز المرسل لماذا؟ هو قال أيتها العير تشمل الناس، أي نعم تشمل الناس، لكن هو لم يكلم الإبل وإنما كلم القافلة القوم. أي نعم. يعني فيه شوية بعد. نعم. في الآية في 71 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، فقد الشيء يفقده فقدا وفقدانا وفقدانا طلبه عند غيبته، يعني بحث عنه. وكذلك افتقده وتفقده، افتقد وتفقد وفقد، تأتي كلها بهذا المعنى، من معانيها يعني هذا المعنى، هو الايه؟ البحث عن الشيء الغائب، البحث عن الشيء الغائب. فقد وافتقد وتفقد. أقبل عليه إقبالا، قدم نحوه، توجه إليه وهو ضد أدبر، أقبل ضد أدبر، أقبل ضد أدبر. في الإيضاحات النحوية قال وأقبلوا عليهم، الجملة حال بتقدير قد، أي وقد أقبلوا، قالوا وقد أقبلوا. تقدير. انظر إيضاحات الآية 28. ماذا تفقدون؟ الجملة في محل نصب مفعول به لقالوا. قالوا ماذا تفقدون؟ وماذا إذا أعربنا الجملة إعرابا تفصيليا، ماذا تفقدون؟ ماذا اسم استفهام مبني، طبعا أسماء الاستفهام من الأسماء المبنية، مبنيات كلها، مبني على السكون في محل النصب مفعول به لتفقدون. واضح؟ وتفقدون فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فاعل. وهنا انتبه، المفعول به واجب التقدير. لماذا؟ لأنه اسم استفهام، والاستفهام له صدر الكلام. قال في الآية 72: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. في المفردات قال: الصواع لغة في الصاع، لغة في الصاع، يعني يقال صاع ويقال صواع. والذي يكال به الصاع والصواع يكال به، وهو أربعة أمداد، أربعة أمداد، يعني المد ربع الصاع. والصواع هنا هو الذي قيل له السقاية في الآية 70. قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير: كانوا يشربون الخمر بالمقدار، يقدر كل شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه، ويجعلون آنية الخمر مقدرة بمقادير مختلفة، فيقول الشارب للساقي رطلا أو صاعا أو نحو ذلك، فتسمية هذا الإناء سقاية وصواعا جارية على ذلك. ابن عاشور من المعاصرين رحمه الله، تونسي، له مؤلفات، ومنها في التفسير كتاب سماه التحرير والتنوير، التحرير والتنوير، يستفاد منه في اللغة وفي الأخبار القديمة، أو الاطلاع على شيء من كتب أهل الكتاب الموجودة الآن، كذلك يستفاد به في القراءات، يستفاد به في تحرير معاني جيدة، إلا أنه أشعري العقيدة، إلا أنه أشعري العقيدة. واضح يا مشايخ؟ طيب، فهنا نقل عنه كيف أن الصواع هو نفسه السقاية، يعني من أين، كيف يكون صواعا وكيف يكون نفسه إناء يشرب الناس فيه. فبين ابن عاشور لعله قرأ في كتب التاريخ القديمة شيئا من ذلك، فأورده أنهم سمي سقاية أو إناء. لماذا؟ لأنهم كانوا يقدرون ما يشربونه من الخمر، كل واحد يقدر الكمية التي يشربها، حتى إيه؟ ما لا يسكر السكر الكامل الذي يصرعه، يعني يمكن أن كما يقولون ينبسط، يعني يريح عقله من الشقاء الذي يعيش به في الدنيا، لأنه يعيش شقيا الكفار. واضح يا مشايخ؟ فيستريح شوية من عناء الهم والغم الذي يعيش به في الدنيا، لكن لا يصل إلى أن يصرع، لا يصل، يعني يكون حريصا على ألا يصل إلى مرحلة الصرع. الصرع يعني الذي لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل. طبعا وهذا غاية السكر، هذا غاية يعني نهاية السكر. نعم طبعا، ما هو يقول كل واحد يعرف نفسه، كل واحد مقدر لنفسه الحد الذي لا يصرعه. طبعا لن يكون ذلك إلا بالتجربة. ثم قال: والحمل ما يحمل على الظهر ونحوه، وجمعه أحمال وحمول. حمول. ها؟ زعم بالمال يزعم من بابي نشر وفتح. زعم يزعم ويزعم زعما وزعامة كفل به، فهو زعيم أي كفيل، أنا به زعيم أي أنا أضمن حمل بعير جائزة له. يضمن، الزعيم ضامن كما يقولون، ضامن الزعيم، أنا به زعيم يعني أضمن له جائزة على إيه؟ على إحضاره الشيء المسروق. هذه الجائزة ليست شيئا بسيطا، وإنما هي حمل بعير من الميرة، حمل بعير من الطعام. في الإيضاحات النحوية قال: لمن جاء به حمل بعير، المبتدأ حمل، حمل بعير، والخبر شبه الجملة لمن جاء به. الكلام واضح؟ أي نعم، الزعم يستعمل في الخير وفي الشر، لكن الغالب استعمله في في في في الكاء فيما هو ليس حقيقة، كذب يعني. نعم، كما قال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله، يعني ما احنا لسنا مصدقين. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فاستحلفه، وكما تعلمون بقية الحديث. نقول: لمن جاء به حمل بعير، حمل بعير، حمل هذا هو المبتدأ، والمبتدأ مؤخر والخبر مقدم. هذا التأخير والتقديم واجب ولا جائز؟ هذا من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، إذا كان الخبر المبتدأ شبه جملة، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة وجب تقديم الخبر على المبتدأ. ماشي يا مشايخ؟ جاء به صلة الموصول، والعائد الضمير المستتر في جاء. جاء هو به. طيب، قالوا أنا به زعيم، الضمير في قالوا يعود على الكيالين أو الشرطة، والضمير في أنا على رئيسهم أو على يوسف عليه السلام. لمن جاء به حمل بعير قالوا، قالوا نفقد صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير ما قال ونحن به زعماء، لا، وإنما قال وأنا به زعيم. فالكلام في الأول كلام جماعة قالوا، والكلام في نهايته مفرد. نعم، فين؟ ولمن جاء به حمل بعير، يعني قال قائدهم، وقد ينسب، قد يقول القائد وينسب القول الى المجموعه كلها، فكأن الكلام نسب الى المجموعه، كأن الكيالين كلهم قالوا ايه؟ قالوا نفقد صواع الملك، ويمكن ان يكون رئيسهم فقط هو الذي قال نفقد، فنسب الكلام اليهم جميعا، لانه يتحدث نيابه عنه. هذا المعنى صحيح، ويمكن أن يكون هم كلهم قالوا نفقد صواع الملك ثم قال رئيسهم، فيكون الكلام الواو للإيه؟ للاستئناف. للاستئناف، استئناف كلام لرئيسهم وليس لهم جميعا، وأنا به زعيم. في الآية 73 قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. تالله التاء من أحرف القسم، وتختص بالدخول على لفظ الجلالة، لا تدخل تاء القسم إلا على لفظ الجلالة فقط. الله ما يوجد كالرحمن ولا كالرحيم، صحيح؟ أي نعم. فضلا عن أن تكون قسما بأي شيء آخر، ما قال كالشمس وضحاها، لا، ها؟ ما أبدا، هي خاصة بلفظ الجلالة الله فقط، وهي من حروف القسم، وحروف القسم كلها الواو والتاء والباء من حروف الجر، من حروف الجر. تالله، وتختص بالدخول على لفظ الجلالة وعلى لفظ رب فقط. تالله وتربي وتربى وتربي الكعبة، لكن ليس مشهورا تربي. نعم. فسد الشيء يفسد، فسد الشيء يفسد فسادا، نقيض صلح فهو فاسد، ويتعدى بالهمز أفسد الشيء جعله فاسدا. في الإيضاحات النحوية لقد علمتم جواب قسم، نحن عرفنا قبل ذلك أن جواب القسم إذا كان جملة فعلية فعلها ماض تؤكد باللام وقد، تؤكد باللام وقد، جواب قسم. وقد عرفت من قبل أن الفعل الماضي المثبت إذا وقع جوابا بقسم وجب توكيده باللام وقد. والله أعلم، نقف عند الآية 74 سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس التفسير بعد الصلاة إن شاء الله.